وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ نعم. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. انا الاخ الذي اتصلت بك من قبل، انا من مصر. نعم. وطلبت منك سؤال فقلت بعد العشاء. نعم يا شيخ. أدارت الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. الشيخ مصطفى العدوي شلبي. احكي يا اخي شو سؤالك. اذا نسي القنوط في الوتر فهل عليه سجدة سهو؟ اذا نسي القنوط في صلاة الوتر الدعاء. نعم، عليه سجود السهو اذا كان يرى ذلك من السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.